الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، وهذا اللقاء إنما هو موعظة نعظ بها أنفسنا والسامعين أجمعين، ونقول هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار، إما أن تختار لنفسك الجنة ونعيمها وأرائكها وقصورها وخيامها المجوفة من اللؤلؤ وأنهارها وأشجارها، وإما أن تختار لنفسك النار وأزقومها وغتلينها وسمومها وحرها ويحمومها وأغلالها وحميمها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والذي اختار إنما يعمل من الآن، لست مخيرا هكذا تأخذ هذه أو تلك على حسب ما تريد، وإنما لا بد من عمل، ولا بد من بذل، ولا بد من تقوى لله عز وجل. اليوم أو الليلة نرى مفاصلة بين أهل الجنة وبين أهل النار. تعلمون أن أهل الجنة يتحدثون فيها ويتحاورون فيما بينهم ويتذاكرون أخبار الدنيا، وكيف أن الله عز وجل من الله عليهم وتاب عليهم وهداهم وأنقذهم. يقولون وهم فرحون مسرورون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يقولون وهم فرحون بنعمة الله عز وجل عليهم: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. ثم إنه يدور حوار بين أهل الجنة وأهل النار، يتنادون ويتحدثون ويتكلمون، لكن ما نوع الكلام الذي يتحدثون به؟ أهل الجنة أيها الإخوة هم المؤمنون الصادقون الصالحون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ووحدوا الله عز وجل حق توحيده وجاهدوا في الله حق جهاده واتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وساروا على المنهج القويم، منهج أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأهل النار هم الكفار من اليهود والصليبيين وغيرهم الذين كانوا في الدنيا يحاربون دعوة الله ويحاربون أهل الإيمان ويرمونهم بكل قبيح قولا وعملا واعتداء وظلما، وهم كذلك المنافقون. كان الواحد منهم يمر في الدنيا على المؤمن يتريق عليه يسخر منه يشتمه، لما يحب يشتمه يقول له يا سني، لما يحب يسخر مني يقول له لما تروح الجنة أحجز لي جنبك مكان. يسخرون منهم يستهزئون بهم في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون. يا ترى كيف يكون الحال غدا؟ هم يضحكون من المؤمنين الآن في الدنيا، فمن الضاحك غدا؟ تعالى لتنظر إلى هذا الحوار العجيب الذي ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، قد دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، واستقر كل واحد منهم في مستقره وأقام في مقامه، فوجد أهل الجنة أنواع النعيم، ووجد أهل النار ألوان العذاب الأليم. فها هم أهل الجنة ينادون أهل النار الذين كانوا يسخرون منهم في الدنيا: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ربنا عز وجل وعدنا ونحن في الدنيا إن إحنا لو آمنا ووحدنا الله وصدقنا واتبعنا الرسول سنفوز بالجنة ونعيمها وخيراتها وبركاتها. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، نسبوا الوعد إليهم ونسبوا ربوبية الله عز وجل إليهم، ثم قالوا: فهل وجدتم ما وعد؟ ولم يقولوا ما وعدكم، وذلك تأدبا مع ربنا عز وجل. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. نعم، وكيف لا يقولونها؟ نعم، رغم أنوفهم، نعم وجدوا ما توعد الله عز وجل به المجرمين. لما كانوا مجرمين وجدوا ما توعد الله به، لما كفروا بالله أدخلوا نار جهنم، لما كانوا من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، بل وصاروا في هذه الأيام يعلنون عداوتهم للإسلام صريحة واضحة، لما كانوا كذلك أصابتهم النار وألقوا في الدرك الأسفل منها، فهل يستطيعون أن يقولوا لا؟ إنما يقولون نعم. نعم وجدوا العذاب، نعم وجدوا الأغلال، نعم وجدوا السلاسل، نعم ألبسوا من ترابين القطران، نعم أكلوا من شجر الزقوم. فأذن مؤذن بين الفريقين، بين أهل الجنة وأهل النار، أن لعنة الله على الظالمين. هكذا لما ظلموا استحقوا أن يطردوا من رحمة رب العالمين، ولو كانوا مؤمنين حقا ما طردهم الله عز وجل من رحمته. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت غزوة بدر وقتل فيها من قتل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوبخ هؤلاء المشركين ويقرعهم، يقرع قتل القليب البئر، فنادى فيهم: يا أبا جهل بن هشام، ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، وسمى رؤوسهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا، يعني صاروا جيفا؟ فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. والحديث مروي في الصحيحين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. ثم تأمل أخي الكريم إلى هذا الحوار الآخر الذي يدور بين أهل الجنة وأهل النار، ولكنه في هذه المرة حوار استعطاف وحوار مذلة وانكسار. ينادي أهل النار أهل الجنة يطلبون منهم شيئا يسيرا يستعينون به ويخففون به من شدة ما أصابهم. قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء هم أهل النار كما سمعتم يستغيثون بأهل الجنة، مع أنهم كانوا يسخرون منهم في الدنيا وكانوا يؤذونهم ويعذبونهم في الدنيا، هم الآن يستغيثون بهم يطالبونهم ولو بشربة ماء بشربة ماء. ولكن هيهات، من أين هذا؟ من أين هذا لهم وقد دخلوا نار جهنم والماء يأتيهم حميما، الماء يأتيهم حميما يغلي منه الوجوه وتسقط منه لحم الوجوه والعياذ بالله تبارك وتعالى. سئل ابن عباس رضي الله عنه: أي الصدقة أفضل؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الماء، أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ والحديث رواه ابن أبي حاتم. هؤلاء الكافرون لا يغاثون. أجابهم أهل الجنة وقالوا: من أين لنا أن نرسل إليكم ماء؟ ومن أين لنا وكيف لنا أن نرسل إليكم طعاما وقد كفرتم بالله عز وجل وقد حرم الله ذلك على الكافرين؟ حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لعبوا بدين الله ولهوا في دين الله وسخروا من رسول الله بل وسبوا دين الله عز وجل، فمن أين لهم أن يتقوا أو يطعموا أو يشربوا غدا؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، يعاملهم الله عز وجل معاملتهم إذ نسوه في الدنيا، لأنه تعالى لا يخفى عن علمه شيء من أمر عباده. وقد قال تبارك وتعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينساه الله من الخير، ينساه الله من رحمته، يتركه الله في نار جهنم. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ نعم عظيمة. فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ هل اقتنعت في يوم من الأيام أن أنت راجع لربنا عز وجل وهتقف من إيديه؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني. وحوار آخر عظيم جدا أقف معه وقفة يسيرة خلال الدقائق القليلة الباقية. قول الله تعالى في حق المنافقين وهم يخاطبون المؤمنين: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. المنافقون ينادون المؤمنين يوم القيامة وهم يمرون على الصراط. يمر المؤمنون أولا وقد جعل الله عز وجل أنوارهم تسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وحين يمر المؤمنون ومعهم نورهم يأمر الله تبارك وتعالى المنافقين أن يمروا أيضا، ولكن من أين النور؟ من أين لهم أن يسيروا؟ فيعبر المؤمنون وينادي المنافقون على المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انتظرونا، أو انظروا إلينا نقتبس من نور وجوهكم لنستطيع السير. يا الله يا الله، انظرونا. أنتم في الدنيا كنتم تنظرون إلى المؤمنين باحتقار وبالذراء، كنتم تنظرون إليهم شزرا، كنتم تنظرون إليهم وتتضاحكون تقولون هؤلاء المتطرفون، هؤلاء الإرهابيون، هؤلاء الرجعيون المتخلفون. سبحان الله، تريدون اليوم أن ينظروا إليكم نظرة لأن وجوههم مضيئة، تريدون أن تقتبسوا منها الضياء. قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى الظلمة حيثما كنتم فاقتبسوا نورا والتمسوا نورا وانظروا هل تجدون شيئا من هذا النور يضيء لكم. وحينما يعاني هؤلاء المجرمون المنافقون من شدة الظلام يقولون للموحدين ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في الجمع والجماعات والسنن والفرائض الواجبات، ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في المعارك والغزوات نشهد معكم الصلوات. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالشهوات والضلالات والبعد عن طريق سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، وتربصتم، كنتم تتحينون الفرصة لهلاك المؤمنين وتنتظرون في شك وريبة، وارتبتم في دين الله عز وجل وفي أمره، وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يؤخذ منكم، وغركم بالله الغرور، غرتكم الدنيا وغركم إبليس، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم بعدها آية عظيمة شديدة ينبغي أن يتذكرها الموحدون، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قولوا أيها الموحدون قد آن يا رب، ولتخشع قلوبنا اليوم قبل أن تخشع الوجوه والقلوب غدا في ذلة وانكسار ثم يرمى بها إلى النار. يا واردا للنار ليس بعالم هل سوف ينجو أم يظل يعاني، ألم الحريق وليس يشبه هذه الآلام في الدنيا وليس يداني، سبعون ضعفا حرها عن هذه، ما حال من يبقى بها لزمان، من ذا يطيق الشمس في حر الضحى، كيف الجحيم نعوذ بالرحمن، يا ليت أمي لم تلدني ليتني، ما كنت يوما من بني الإنسان، لو شاهدت عيناك من بعد لظى أنت قلبك طار من خفقاني وجثوت تبكي حائرا متوليا من شدة الهول العظيم الشان وجثوت تبكي حائرا متوليا من شدة الهول العظيم الشان كادت تميز من صرامة غيظها والصوت كالرعد الثقيل الداني 70,000 من ملائك ربنا قادوا زماما واحدا فردان ولها بعدتهم كذاك أزمة هذه المقاود كيف بالجثمان يجثو الخليل لروعة وهو الذي عبد الإله بغاية الإحسان والقى بنار لم يسعر مثلها وفدى بنفسك ليس كالقربان وابن البتول يقول إني ذاهل عمن سواي وقد شغلت بشاني يا ربي لست بسائل أمي التي ولدت وربت والفتون تعاني كيف النجاة ويا لها من شدة منها تشيب نواصي الولدان أيها الإخوة الكرام عودة إلى الله ورجعة إلى الله وتوبة إلى الله تاب الله علينا وعليكم ووقانا وإياكم حر النار وإلى لقاء قادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار بردت للكافرين النهر في الفردوس من عسل جرى والخمر فيها لذة للشاربين والقصر فيها خيمة من لؤلؤ وثيابها من سندس والحور عين والنار